ሲራጥ ስለ ሲራጥና ወማዕናሁ ሲራጥ ማለት ትርጉሙ ምንድነው ወመካኑ ቦታው የት ነው ወፊተቱ ሙሪድና ሲዓለይ ሰዎች ስለሲራጥ ላይ ሲያልፉ እንዴት ነው የሚለውን እንመለከታለን ደረጃቸው ይለያያል ወሲራጡ ሲራጥ ማለት መንሱቡን የተዘረጋ ነው አላመትኒ ጀሃነም አላ ዘህሪ ጀሃነም የጀሃነም ጀርባ ላይ የተዘረጋ ነው ወሲራጥ ሲራጥ መንሱቡን የተዘረጋ ነው አላመትኒ ጀሃነም መስል ማለት ዘህር ማለት ነው ጀርባ ላይ የጀሃነም ጀርባ ላይ የተዘረጋው ድልድይ ነው ጅስሩ መንዱን የተዘረጋ ብሪጅ ነው ሁለቱን አረፋ ከልቂያማንና ማዶ ላይ ያለውን የጀነት እንትን የሚያገናኝ ከፍር ያለው ጀሃነም ተፋሹ ማለት ነው ጀሃነም ኩልቦ ካላይ ለሚወጥ ያለው ነው ወስራጡ መንሱቡን አላመት ለጀሃነም ወሁል ጅስሩ الذي ድልድይ ነው በይነ الجنه والنار በጀነትና በጀሃነም መካከል ያለ ድልድይ ነው يمر الناس عليه የሰው ልጆች በሱ ላይ ያልፋሉ على قدر اعمالهم كل يسراته فمنهم ከሰው ልጆች አለ ነየምሩ የሚያልፍ አለ ከለምሽል በፈር እንዳይን እርግብግብት የሚፈጠን አለ እንዳይን እርግብግብት ነው ለምሽ ማለት ማርጀ ምንድነው እ ከለምሽል አልበፈር እንዳይን እርግብግብት የሚፈጠን አለ ወሚንሁም መየምሩ ከልበርቅ እንደመብረቅ የሚፈጠን አለ ትምሎ ማለት ከመብረቅ እንትን ያይን እርግብግብት ይፈጠናል ማለት ነው ደረጃው እየቀነሰ ነው ማለት ከለምሽል በፈር እንዳይን እርግብግብት ፈጥኖ የሚሻገር አለ ድልድዩ ወሚንሁም መየምሩ ከልበርቅ እንደመብረቅ የሚፈጠን አለ ወሚንሁም ከሰው ልጆች መየምሩ ከሪህ እንደነፋስ የሚፈጠን አለ ወሚንሁም መየምሩ ከልፈረስ ዘዋት ለፈጣን ፈረስም የሚፈጠን አለ ከልፈረስ አልጀዋት ፈጣን ፈረስ ማለት ነው ፈረስ ዘዋት ወሚንሁም ከሰው ልጆች ውስጥ መየምሩ የሚያልፍ አለ ከሪካብል ኢብን እንደ ግመል ለተቃነች ግመል እየቀነሰ መጣንቱ ወሚንሁም ከሰው ልጆች ውስጥ መየዕዱ አድዋ የሚሮጥም አለ በሩጫ ወሚንሁም ከነሱ ውስጥ መየምሽ ነሽን በጉዞም ቀስም ነው የሚጓዝም አለ ወሚንሁም ከሰው ልጆች ውስጥ መየዘሐፉ ዘህፈን በንፉቅቅም የሚሄድ አለ ደረጃው እንደዚህ ነው እየቀነሰ ይመጣል በጣም ፈጣን አለ ከነ መኖሩ ራሱ ይሄን ያክል ርቀት አለ ይሄን ከነን ስለበፈር ከልበር ومنهم ከሰው ልጆች በአላ ዘህሪ الجهنم او على الصراط በስራጥ ላይ ከሚሄዱ ሰዎች መይخطፉ የሚጠለፋሉ መይخطፉ የሚጠለፍ ማለት ነው የሚጠለፋሉ ወይልቃ في الجهنم ወደ جهنم ይወረወራሉ ሲራጡ ላይ ይሄድ ይያለ ሲራጡ ከጎንና ከጎን ከጫርድና ጠርዙ ላይ መናሉ ከላሊቡ ይቻሉ ሲያል መጃው ከመካከል ማለት ነው ህዝቡ እየተጋፋ በሚያልፍበት ሰዓት ከውስጥ ላይ መርጣው ጥተው ወደ ታች ከፍታሉ ከታች ደግሞ ምንድነው ጀሃነም ነው ያለው በጀሃነም ጀርባ ላይ ነው የሚሄደው ሁሉ ወይልቃ في جهنم ወደ جهنم ይወረወራል فإن الذكرى يهدي ማለት ነው فإن الذكرى يهدي عليه ላዩ ላይ ከላሊቡ ምንጦች አሉ ፈጥፉና ሰዎችን የሚጠልፉ በአዕማልህ እንደሰራቸው እንደጥፋታቸው ሐዲሱ እንደምንለው ፈሚነሁም መክዱሹ ናጅም ወሙከርደቱ ኢለና መክዱሽ አለ ተባጭቶ የሚያልፋል ለምሳሌ ምንጦች የሚባሉት ምንጦ ታቃለሽ ምንጦ መንጠቆ ነው መንጦ ነው ማለት መንጦ ብሎ ነው በቃ መንጦ ነው መንጠቆ መንጠቆ አይ መንጦ ይባላል አዎ እንዴ ይፈጠፈ ማለት ነው ብለህ ስጋ ምናምን አሳውስ ምን ይፈጠፈ መንጦ መንጠቆ እና መንጦ ብሎ ነው ቀረ መንጠቆ አዎ እና መንጠቆ የሚመሳሰሉ ነገሮች አሉ ታፍና ቀርዙ ላይ ማለት ነው ለምሳሌ የዝምድና ሐቅ ያልተጠበቀ ይሆናል የወንድምና ሐቅ ያልተጠበቀ ሊሆን ይችላል እናት አባት ሐቅ የምንለው ነገር አለ የሰረቀ ሰው ያጣላ ምን ያደረገ ማህረማት ሁሉ ዝምት ይፈራ ነው እነዚህ ሁሉ ማእፊያዎች እንደዚህ መንጠቆ ሆኖ ይተብቃሉ ሲያልፍ ይዟል ለምሳሌ የዝሙት የመስራት መንጠቆሱ ያላጋጠመው ያልፈጸመ ከሆነ እናትና አባቱን ሐቅ ላይ ማላ ይችላል ዘንግዬ እነዚህ ይመጣሉ ወይ የዝምድና ይመጣል ታውጣው አልተወሰነም ሰባጭሩ የተወሰነ አክል ዙልም ፈርቶ ከሆነ ሰባጭሩ እንደምንም ብሎ ያመልጣል አንዳንዱ ደግሞ ምን በጣም ሰምጦበት ተውበት ሳያደርግ ሄደ ከሆነ ደግሞ فإن الجسر عليه فإن الجسر جزيو عليه لا يولي خلالبو من تقوش تبق موات من تقوش تالي تخطف الناس سواتشيني الفالو يزالو في أعمالهم عنده يتخاطات شيزو أسوال عشر وده ما برادو سنجبا ذكر الشيخ رحمه الله الله يزن الله شو الناشفو تناغروا في هذا يهم بك ملكته تناغروا ذكر الشيخ رحمه الله الله يزن الله شو الناجر زروا في هذا شراط بك ملكته أنني ما أحسل يوم القيام የቂያማቀን ከሚከሰቱ ክስተቶች አልሙሩር ማለት የሚባል ነገር አለ። ቂያማ ላይ ከተሰበሰበ በኋላ የሰው ልጅ ቂያማ ላይ ከተሰበሰበ በኋላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አኢሻ እንደጠየቀቻቸው ነገር አለ። ያ ረሱላህ የውመ ተበደሉ الارض غير الارض والسماوات መሬትና ሰማያት በሚቀየሩ ጊዜ የሰው ልጆች የት ላይ ነው የሚቆሙት ምን ቦታ ላይ ነው የሚቆሙት ብላ ጠየቀቻቸው አኢሻ። قال النبي صلى الله عليه وسلم على ظهري على ظهري الصراط صراط لا ينوم يقوموا صراط لا ينوم يهون صلى الله عليه وسلم مثال السبب يوم القيامة على المرور ما لف يبال نجر على الصراط بصراط لا يمالف عنده يقامة السكر والصراط صراط ما لف في اللغة قريت قالون كينو صراط ما لف هو الطريق الواضح جلت هنا سفي ميدا سفي قودانا ما لف صراط ما لف قودانا صراط الذين أنعمت عليهم صراط ملك من ملك صراط ملك الطريق الواسع المستقيم الواضح جلت هنا من المشوك منامن يلا اللبس ملك مثلا كل يلا اللبس جلت هنا قد قال من غير ملك صراط ملك صراط ملك جين ابو ثولا يلي لما يصير صراط صراط الذين انعمت عليهم اسلام صراط بلن بنناجر قد قال من غير صراط يبالا ሰፊ ጎዳና ማለት ነው። ቀጥ ያለ ሲራጡል ሙስተቂም ሙስተቂም ብለን ስንል ሲራጥ ከሆነ ራሱ ሙስተቂም እንደሆነ ይታወቃል። መጀመሪያ ሲራጥ የሚባለው ቀጥ ያለ መንገድ ማለት ነው። ቀጥ ያለ መንገድ ሙስተቂም ብሎ ሌላ አጀክቲቭ ማምጣቱ ይሄ ሞር ለመግለጽ የተፈለገ እንጂ ሲራጥ ራሱ ሙስተቂም እንዳይመጣለትም ሲራጥ ሆኖ ቀጥ ያለ እዛ ነገር የለም ነው። ስለዚህ ሲራጥ ማለት እዛ ቦታ ላይ ከምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተናገሩት ነገር አለ። ሲራጥ ማለት ከፊ መንገድ ማለት አይደለም ስራ ለምን ነብዩ ባህሪውን ነግረውናል እነሆ አደቁ ምን الشعري واحد من السيف ብለዋል ከጠጉር የቀጠነ ነው ከሰይፍ የሰላ ነው ብለዋል ይሄ ማለት ከፊ መንገድ ነው ብላ ተረጉሞ ምዝ ቦታ ላይ ኮንቴክስቱዋል ሌላ ቦታ ላይ ነው እንድትጠቀሙ ለምትፈልጉ ይሄ ሉጋ ትርጉም ነው ወስራ ስራት ሲሉጋ በሉጋ ሳይን ስራት ማለት ወጥሬ ቁል واضح ግልጽ የሆነ ከፊ መንገድ ማለት ነው واما في الشرع بشريعه تعينه فهو ما بينه الشيخ بقوله بميلوا قالاتهم بميلوا ابابالاتهم ترجموا تعالى الشيخ رحمه الله عليه المتيميه وهو صراط مالك الزبوت على يا صراط مالك الجسر جلدينه الذي يهدي الجلدي بين الجنه والنار وجهنم النار بجنه مكاكل يعني ثلاثه من يتكلمين هو بلاه جهنم جرد عليه وبين مكانه بقوله بميلوا دغمو يت بوتا لا يندمكيني نغرو ነገር ይህ ግልጽ የተሰራው እምን ላይ ነው ቢባል አላመስኒ ጀሃነም በጀሃነም ጀርባ ላይ ነው ተብሏል። አይ አላ ዘህሪ النار በእሳት ጀርባ ላይ ነው ግልጽ የተሰራው ወኢንኩም ኢላ ዋሪዱሃ ከናንተ አንድም አይቀርም ወደ ጀሃነም ይወርዳል ይላል አላህ። ያ ማለት ثمن ننجي الذين امنوا ከዛ ያመኑትን ነፃ እናወጣቸዋለን ነው። ሶፊያ ነብዩን አለይሂ ሰላም ሐፍሳ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠይቃ ነበር وإن منكم إلا واردها إلى القرآن الله كنانتو عندما يقرم والله ورجعت لجهنم يهدى البلوال بلوال إما يهي كوبودات سنة بلا تيجة النبي عليه الصلاة والسلام كالسكت اللون على نبكش من ده ثم ننجي الذين آمنوا ونذر الظالمين فيها جثيا دلفت صلى الله من نمو لجهنم يهدى البلوال ማንም በጀሃነም ጀርባ ላይ ማለፍ አይችልም አይገባም። እኔን ኩምላው አድርጎ ማለት ነው ወበየነ መካነሁ ቦታውን ነገሩን ማለት ቀውሊ በሚለው ቃል አላመተኝ ጀሃነም በጀሃነም ጀርባ ላይ አላ ዘህሪና ثم بين صفة مرور الناس عليه كذا يسول جوش اندت اندم يالفهم نجرم بقوله بني لو قالاكسو نجرم يسول جوش اندت اندم يالفهم يمر الناس سوتش الفالو عليه بسراط لي على قدر اعمالهم اللي سراكسو مدأنه يفتنا تاكسو مدأنه اللي يسراكسو ووقت المرور عليه ووقت المرور يمال في عجزي عليه بسراط لي يمال في عجزي بعد مخاركة الناس للموقف سوت موقف يمقون يوم معكل لك اوكهر بوهلا والحشر يمسرتب يوم معكل لك اوكهر بوهلا والحساب مرمرون كتعرف بوهلا فإن الصراط فالزام بوهلا صراط يكتلا ينجو عليه المؤمنون عمانيانو تدينو من النار كأسات إلى الجنة ودي جنة تشاقروا ويسكتوا منه أهل النار لجهنم سوت شموع ويسنتبات طبوه ورقالو فيها كما سبت في الأحادث للجملات وقت المرور عليه بس لا يمالك وجزيه مشان وكتب عليه بعد مفارقتي الناس سوتك لتقبوها لنا لتقبوها لنا لتقبوها لنا خير للموكيس يمقوم يوم معكل يمقوم يوم معكل عرصات القيامة قيامة ميدالية تنسبه كل من يبالون نجر كتب عليه نزانهم كتب الرجل حسابهم كتبوا راردوا بها لنا ينجر كتب عليه فبها لنا بس رات لينهم يسردوا فرق فلو لفوت بها لنا بس رات لينهم يمال مؤمنهم نجاوة ومن الثانيات الجدمة هذا ميزانة يعلم الله سبحانه وتعالى تبعنا جبان ما نسمع لجهم وقت المرور عليه يمالك وجزية بعد مفارقة الناس سويت كلف بوالا للموقف يمقوم يوم ما أكل والحس يمسد سب يوم ما أكل والحساب يحساب بوها يعني من كلك أقبوها لانو صراط النكين هدام بوها لانو جزيون كذاب بوها لانو فإن الصراط صراط ينجو عليه المؤمنون مؤمنون تزنان من النار كأساتي بنبتال إلى الجنة كل جنة تغضر ربتال ويسقط منه أهل النار يجهنم سوي السموي ويقالوا فيها كما ثبت في الحديث ثم حصل الشيخ رحمه الله الله إذن الله سونا شفوا أبراره أحوال الناس يسوي السم بحري جلسوان في المرور على الصراط بصراط لا يندث الدنيا لكم إذا مو جزيو سايهون كوني فاوني اندث الدنيا لكم فهلا جزيو نبه جزيو مشنون يعني صراط المثلثه كمن بهالان جزيو مثل بعد مفارقة الناس للموقف والحشر والحساب فالزام بهالان بوتاويتنا بوتاويتنا على مثل جهنم بني بحرين ثم فصل الشيخ رحمه الله أهوال الناس يسويش من بحري تنقروا في المرور عندكم دمنا الفعل الصراط وصراطنا فقال اندهال فمنهم من يمر كثلجي تنمي الفعل كلمح البصر عند ينركب جديد بمثل أي أنهم مالك يكونون يهون على يسول جد في سرعة المرور ما يمالك حسوا فتنة وبطء نزقية حسوم على حسب إيمانهم اللي أمن حسوم أن وأعمالهم الصالحة عند ملك عم صار حسوم أن التي قدموها في الدنيا مي على يخلفات هنا مي على يخلفات هنا أي أنهم مالك يكونون يهون على في سرعة المرور خلفوا أستلالف حسوا فتنة كنا وبط ايه بط مالا من مالا تنش نزجية مالا تنش يسرعة تقرامين على حسب ايمانهم اللي امنها الشومة انو اعمالهم اللي سرعة الشومة انو الصالحة التي قدموها في الدنيا فذي حسب استقامة الانسان يسولد قد اندما لسومة على دين الاسلام فدين الاسلام لي قد اندما لسنا وثباته عليه فدين الاسلام لي اندما سناته يكون ثباته سناته هنا ومروره مالفهم هنا على السراط بسراط لي مالفهم من الزوم الدنيا لا يبتعم ثابت كهونة دينه لا يستيق أمان له كهونة الدنيا ومن جل لا يستيق أمان ورال قد تقبلوا صناعة نروت الشجرة الزي يودك كهونة إسلام لا يودك كهونة سنة لا يودك كهونة الدنيا يودك المال قصباته بالجنة سبي حسدي سبي حسدي استقامة الإنسان يسولد عند صناعة على دين الإسلام بدين الإسلام لا عند نبره استيق أمان بالزامة أنه وثباتي عليه بدين الإسلام لا عند سيو صناعة يكون يميهونه صباته صناته يميوثنه ومروره مالفهم يميوثنه على الصراط بصراط لي مالفهم يميوثنه الدين هو الصراط لي بنبره صناته نزال له يميوثنه مالفهم الزي الصراط على النار الزي الصراط على من دين الصراط على دين الإسلام هل الدين هو لين بنبره صناته نزال له صناته قلت أشتر مستر قلت نار اللي فمن ثبت على الصراط المعنوي فمن ثبت يتأنى على الصراط بقدان عليه المعنوي معنوي بهنو قدان عليه معناوي يبهونه يمايتايو معناتني يمايتايو غودانا اسلامنا ايتاي يتمجد عرفتني فمن ثبت على الصراط المعنوي امام معناوي يبهونه غودانا لا يقص على سو وهو الاسلام معناتني اسلامنا وصم ثلاثه يصنان على الصراط الحسي ግልጽ በሆነው ጎዳና ላይ አለመንሱ የተዘረጋ በሆነው ጎዳና ላይ አለመስሪ ጀሃነም በጀሃነም ይርባል ትራቁል ማዕናዊ ላይ የጠና ሰው በኢማኑ ላይ የጠና በእስላም ላይ የጠና ማለት ነው ህስይ የሆነው ትራቁ ላይ ይጠና ህስይ ትራቁን ህስይ ነው ትራቁን ማዕናዊ ትራቁን ማዕናዊ ማለት ምን ማለት ነው ቆይ የማይታይ ነው ወል እስላም ከመንተበት አለ ትራቁል ማዕናዊ ማዕናዊ በሆነው ምስጥራዊ በሆነው ጎዳና ላይ የጠና ወል እስላም ማለትም በእስላም ላይ የጠና ሰለተይ ጸናን አለ ትራጥ ለህስይ ግልጣዊ በሆነው ጎዳና ላይ አለመንሱ የተደረጋ በሆነው ጎዳና ላይ አለመስሚጃን ነው ወመን ዘለ የወደቀ ወይም ያዳለጠው አንስራጥ ለማዕናዊ ምስጥራዊ በሆነው ከሆነው ጎዳና ያዳለጠ የወደቀ ሰው በዚህ በእስላም ላይ ያልጠና ማለት ነው ዘለ አሁንም ያዳለጠውና ይወድቃል አንስራጥ ለህስይ ግልጽ ከሆነው ጎዳና ላይ እንዲያዳልጥ ይወድቃል ማለት ነው ወደጋና ወቀውሉ የሚለው ቃል ያዱ አድወን ያዱ ይሮጣል አድወን መሮጥን ማለት አይርኩቱ ረክበን ሶምሶማ ይሮጣል ማለት ይርኩቱ ይሮጣል ረክበን መሮጥን ይሮጣል ማለት እስከደረሳ ያዱ አድወ መሮጥን ይሮጣል ይሮጣል ማለት ያንኛው ተውኪድ ያዱ ይሮጣል አድወ ወቀውሉ የሚለው የዝሐፉ ዘፈን ወንንሁም መየዝሐፉ ዘፈን ከንፈቁቅም የሚሄዳለ የሚለው አየምቱ አላመቃደቲ በመቀመቀው የሚጓዛለ በደለሪጅ ላይ በሁለት እግሩ ቂያል በእግሩ ሳይሆን በደለሪጅ ላይ በመቀመቀው መቃዳ ማለት መቀመቀው ነው በሁለት እግሩ ሳይሆን ወጣውሉ የሚለው ቃል አለይ ከላሌ አለይ ጀሃነም ጀርባ ላይ ከላሌቡ መንጠቆዎች አሉ ጀሙዑ ከሉዲን ይሰጥ ይልካሲ ወላኒ አልመሸደደተ ለመድሙማ ከሉ ብላችንም ፈሩ ጀሙዑ ከሉ አን አንዳ መንጠቆ ምን ተባላል ከሉ ትባላል ተባላል ብዙ መንጠቆች ደግሞ ከላሊ ይባላል ጀሙዑ ከሉዲን የከሉ ፍሉራን ይሰጥ ይልካሲ ካፉን ተፈሐድጋችሁ ቀሩ ከ ወላሚን መሸደደ ላሙ ይጠጣል አልመድሙማ ደምን ከሉ ወሄ ሐዲደቱን ብረትናት ማጡ ፈተራስ ከራሳ አቀፍ ያለች ነው እንደውም ማጡ ፈተራስ ከራሳ አቀፍ ያለች ድረት ማለት ምን ተቀበለ ወቀውሉ የሚለው ቃል ደግሞ ተቅፉ አው ተቅፉ ተቅፉ ሁለቱም ይቻላል በከፊ ህጣይ ወየጁ ከትሯ ተቅፉ ተቅፉ ሁሉም መቀረጽ ይቻላል ተቅፉ ተቀልፋለች ይዛለች ማለት ነው ምን الخط خط كملت يتياذن وهو اخذ الشيء يهون النجر مياذن بسرعه بفتنه يهون النجر مياذ خط يبالا تخطفه اذا توترال بفتنه بفتنه تيزوال وقولوا باعمالهم ان دي سراتو يميلو اي دي سبب اعمالهم بسراتو مكنيات السيئه مكتو بسرو السرا مكنيات اذا توترالش معناته من تقول فيكون اختطاف الكلالب لهم على صراط جهنم بسبب اعمالهم السيئه مكتو سرا بمسراتهم مكنيات فيكون يهونان اختطاف الكلالب يا كلالبوتو منطقوتو قلقا لهم لتولجوا على صراط جهنم وجهنم جربا لا يتغوازو بحسب اختطاف الشبهات اذ الشبهه ان الفون دو تداتو والشهوات سنيت اند تلفاتو متن لهم عن الصراط المستقيم كقطتنياو مسمر شهوات شبهات الفوتو اتوال اذ እዛ ነውም ዓለም ላይ እንደዚህ ከላሊብ ውስጥ አልተወጡ ያቻለ በዚህ መጠን አልገባችሁም እንዴ ያጠላለፋቸው መጠን ከላሊቦቹ መንጠቆቹ በጀሃነም ጀርባ ላይ ወይንም በስራጥ ላይ ሲቆሉ ግን ሲጓዙ የመንጠቆቹ አጠላለፍ መጠኑ እንዴት ነው ከተባለ እዚህ ሰዎች ዱንያ ላይ በሹባሃና በሸሃዋት ተጠልፈው እንደመወሰዳቸው መጠን ነው የሚሆነው ማለት በጣም ሹባው ውስጥ ገብቶ ከሚያት ውስጥ ገብቶ ተላዩ ወንጀልን ተጨማርቆ ከሆነ ጥራሽ ወደ ጀሃነም ሊወርድ ይችላል የተወሰነ ያጠፋ ተውበት ያደረገ ያጠፋ የተወሰነ ነገር አድርጎ ከሆነ ተባጭሮ ያልፋል ብለና ማለት ነው ኢክቲፋፍ መጠን እዚህ ዱንያ ላይ በነበረበት ጊዜ ከቀጥተኛው መስመር ሹባሃዎችና ሸሃዋቶች ጠልፈው እንደወሰዱት በዛ መጠን ነው ዛም ከላልቦች ጠልፈው የሚወስዱ አይዘ ሰበብ اعمالهم በሰራቸው ምክንያት ተጠልፋቸዋል። አስተያየት መጥፎ ሰራቸው ከየኩኑ ይሆናል ተከታተል በትክክል። اختطاف الكلالب يمن تقوصو طلفا ይሆናል لهم ለሰው ልጆች على صراط جهنم جهنم መንገድ ላይ በጀሃነም ጀርባ ላይ በሲራጥ ላይ ይያሉ ጠለፋው የምን ጠቆስ ጠለፋ ይከናወናል በሐሰቢ በመጠኑ ነው የሚከናወነው በምን ያክል መጠን ነው እዚህ ዱንያ ላይ ባሳለፈው ተክፍጣስ መጠን በሐሰቢ በመጠን እክትጣፊ ሹባሃት ሹባሃ ጠልፎ በወሰዳቸው መጠን ወሽሃዋት ስሜት ጠልፏት በወሰዳቸው መጠን ለሁም ለሰው ልጆች አን ሲራጡ المستقيم ከቀጥተኛው መስመር ከኢማን ከተውሂድ ከሱና ከኢስላም ከኢማን ጠልፎ በወሰዳቸው መጠን ሲዱኛ ላይ እዛ የምትጠልፋቸው በዛ መጠን ማለት ነው። የጠለፈው መጠን ራሱ ይለያያል ማለት ነው። አዲስ ነገር ሰላሩን እንደምንለይ ተባጥሮ የሚያንፋለ የሚወቅ ማለት ነው። ወአህሉስነት ወልጀማዓ ሱነት ወልጀማዓ ይኡሚኑና ያምናሉ ቢስራጥል መንሱብ በተደረገው መስመር ያምናሉ። አላማቱን ጀሃነም በጀሃነም ጀርባለ ወሙሩሪናቲ አለይ የሰው ልጅስም እንደሚያልፍ علامات علامات هذه الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم فنبي عليه الصلاه والسلام تكفل ان يكون يترغبوا احاديث عندما تصوا تقبلوا اهل السنه والجماعه والسنه منون الصراط المنصوب لتجرغوا من جدا منال علامات جهنم بجهنم جربا له ومرور الناس عليه يخرجوا بسو بدنجي لا يمكن يلفوا يا منال علامات هذه الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حديث اندرغبتل وخالف في ذلك من بتملكته تقرى القاضي عبد الجبار المعتزلي عبد الجبار يبالو سويا المعتزلي ومعتزله وتحلق شخص علاقه شخصون وان مرجعتهم السو بتام خلفوا وكثير بذوتهم خلفوا فقروا من اسباعه يسو تكتاوي تقروا وقالوا ان ذهب المراد يتفلقوا بالصراط صراط مالك المذكور بالصراط المذكور يتتقسوا بحديثهم هنا بالقران يتتقسوا لينم يتنجروا صراط على طريق الجنه የጀነት መንገድ ማለት ነው። አልሙሻርጢ ላይ በቀውሊ ተዓላ አላህ ሲል የተናገረው ነው አለ። ሳይህዲህም ሳይህዲህም ወይስሊሁ ባለሁ ሳይህዲህም አላህ ይመራቸው አለ ጎዳናውን ወይስሊሁ ባለሁም ይስጣቸውን የሚያስተካክለዋል የሚለው ወደ ጀነት የሚያስከደውን መንገድ ይመራቸዋል ማለት ነው። ሲራጥ የተባለው ያ መንገድ እንጂ ጀሃነም ላይ ያለ አይደለም ብሎ ኸላፍ አምጥቷል አደረገ። القاضي عبد الجبار المعتزلي اللي مثاله معناته وكثير من اتباعه بيجوا تكتاوا اسمه انه تقبلوا وقالوا قال المراد يتفلقوا بالصراط صراط ان لو قال المذكور يتوثوا بالقرانم هنا بحديث يتنجروا صراط طريق الجنه يجنه منجد المشار اليه الله عندي سيل يتقوم بقوله تعالى بالله قال عندي سيل يتجلس فيهديهم يمراثوان ويصلحوا بالهم من ملوث يتتقفوا قدارا يجنة انبر يجنة من قد جنة وديث اللي هون يقول يجوز قد تتاقصان الله يمرسوا قد تتاقصان بزنوا نبجي تلو نبجي تلو تايد بال قد تتاقصان حتى راسوا من بلنا ملوث يقول يوم القيامة جنة بيتون سافا يتاقوان عادر عدي بيتي في الجنة من بيته الذي في الدنيا هني عليك الذي يبلته ጀነት ውስጥ ያለ ቤቱን ያቀዋል። እዚህ ዱንያ ላይ ቤት እዝኑ ሳይባል ቀጥታ እንደሚገባው ሁሉ ማለት ከዚህ በላይ ያለው ነው ያቀዋል። ለምን መቃብር ውስጥ ነው ጥዋት ማታ ያያል። ቂያሱን አጣጣውን ቦታውን ምኑን ምን ሁሉ ነገር ስለሚያውቅ ታይህዲህል በሚለው ተርጉማን ወላከን هذا مخالف وطريق النار المشار اليه صراط ማለት አንድ የጀነት መንገድ ነው ታይህዲህም ወስለፍ ባለሁም ያለውን ይዞ وطريق النار ايه يجحنمن غودانا نو صراط معنات المشار اليه بقوله تعالى الله عندي سيل يتناغرو من سيل اهدوهم الى صراط الجحيم يجهمن غودانا اساياچو يرواچو الى الله صراط يميبال غودانا الله معناته يجحنم غودانا الله صراط يميبال يجنس غودانا الله سيهدهم يميل صراط انذ ثلاث صراط اثنين دي صراط صراط يميبال دي يميبال نغير ادلم برو ترجمه وهذا ايه قول باطل ودقي هنا አተረጓጎም ነው ወረዱ ለነሱ ሱሐሃ ተከተለኛ የሆኑ ጥቅሶችን እነሱን አለመቀበልና መመለስ ነው በغير ቡልሃ ቡርሃን ያለምን መረጃ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግሯል አላመትን ጀሃነም ጀሃነም ጀርባ ላይ ያለ ድልድይ ነው ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በግልጽ ሐዲሳቸው ተናግሯል ግልጽ የሆነ ሐዲስ ማለት ስለዚህ وهذا قول باطل ያንኛውን የቁርአኑን ሹብሃን ተዝከማ ማምጣቱ ተቀባይነት አይኖርም። ዋዳ ቆልም ባጥ ውድቅ ሆነ አባባል ወረድ መመለስ ነው አልቀበልም ባይነት የነሱስ ሱሂሃ ትክክለኛ የሆኑ ጥቅሶችን መመለስ ነው አልቀበልም ባይነት بغير ቡርሃን ያለ ምንም መረጃ والواجب የሚወጅብን حمل النصوص ጥቅሶችን መተርጎም ነው على ظاهرها ግልጽ በሆነ በተቀመጠልን ነው የምንረዳው على ظاهرها